الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال المؤلف ينقل كلام العلامة أحمد بن عبد القادر الرومي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقال العلامة الرومي أيضا في المجلس السابع عشر في عدم جواز الصلاة عند القبور والاستمداد من أهلها واتخاذ السرج والشموع عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الحديث من صحاح المصابيح، صابيح البغوي كتاب المصابيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال بعض المحققين: والصلاة في المواضع المتبرك بها من مقابر الصالحين داخلة في هذا النهي لا شك، وأنها هي أقرب إلى نفوسهم من الشرك، أقرب في نفوسهم ماذا؟ إلى الشرك. الصلاة في المواضع المتبرك بها من مقابر الصالحين داخلة في هذا النهي، بل جاء الحديث بتنصيص ذكرها، جاء الحديث ينصف عن ذكرها، فما في حديث لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم. ولا شك أن القلب يتعلق بقبر الصالح ما لا يتعلق بغيره، ما لا يتعلق بغيره، أي قلوب هؤلاء التي تعلقت قلوبهم بالقبور، فقلوبهم متعلقة بقبور الصالحين أعظم من تعلقها بقبور غيرهم، فالشرك في قبور الصالحين أقرب في نفوسهم أو إلى نفوسهم من ماذا؟ من الشرك بغيرها من القبور. قال: لا سيما إذا كان الباعث عليها تعظيم هؤلاء لما فيه من الشرك، فإن مبدأ عبادة الأصنام كان في قوم نوح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من جهة عكوفهم على القبور، هذا أول شرك حدث في العالم، وكان سببه هذه الثلاثة الأمور: الغلو في الصالحين، والعكوف عندهم، وتصوير صورهم، وتصوير صورهم، وكل هذا يرجع للغلو، العكوف من الغلو، عكوف عند القبور من الغلو، وتصوير صور الصالحين هؤلاء من الغلو فيهم كذلك، وكان أصل عبادة غير الله هو راجع للغلو الذي تفرع عنه العكوف والتصوير. قال: كما أخبر الله تعالى في كتابه بقوله: قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف: كان هؤلاء قوما صالحين من قوم نوح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلما ماتوا عكف الناس على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وهذا هو مبدأ عبادة الأصنام، أو مبدأ عبادة الأصنام، هو شرك حدث في العالم بعد أن كان الناس على دين واحد، على دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما حدث الشرك وغيروا أرسل الله الرسل المبشرين ومنذرين، وكان أول رسول بعثه الله هو نوح عليه الصلاة والسلام. قال: وقال ابن القيم في إغاثته نقلا عن شيخه، هذا النقل عن شيخه شيخ الإسلام ذكره ابن القيم في الإغاثة 161، ونقله ابن القيم عن شيخه من اقتضاء الصراط المستقيم، هذا الكلام لشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في صفحة 306 على نصفتنا القديمة 306. قال: إن هذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ القبور مساجد، ما هي العلة؟ أنها تصير أوثانا تعبد من دون الله، تصير أوثانا تعبد من دون الله، فإذا اتخذت القبور مساجد آل بأهلها أن يعني يعبدوها من دون الله، آل بأهلها أن يعبدوها من دون الله، كما فعل اليهود والنصارى أول مبدأهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوها. قال رحمه الله: عن اتخاذ القبور مساجد هي التي أوقعت كثيرا من الناس إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بشجر أو حجر. لا شك أن تعلق المشركين الجاهلين بالأشجار والأحجار أخف وأهون من تعلق ماذا؟ من تعلق المشركين في هذا العصر بالقبور وأهلها، لأن التعلق بالقبر أعظم من التعلق بماذا؟ بالشجر والحجر. الشجر والحجر غالب النفوس تنفر منها، تنفر منها، لكن هذا الصالح وما ذكر له من كرامات وعبادات تعلق القلب به أعظم من تعلق قلب هؤلاء المشركين أعظم. فكان النهي أحرى بهؤلاء، كان النهي من اتخاذ القبور والمساجد أحرى بهم بأن يتركوها، لأنها ستؤول بأهلها إلى ماذا؟ إلى أن يعبدوها. إذا كان الجاهليون آل بهم العكوف عند هذه التصاوير وهذه الأصنام، آل بهم إلى أن عبدوها، فلا شك إلا أن ماذا؟ أن هؤلاء المشركين في هذا الزمان عكوفهم عند القبور سيؤول بهم إلى عبادتها من باب أحرى أقرب وأشد تعلقا بهذه القبور من تعلق المشركين الجاهليين بالأصنام والأحجار والجمادات. وإن كانوا يعتقدون أنها تحلت فيها الأرواح الصالحة، لكن هؤلاء لا يعقلون هذا الكلام، هؤلاء الجهال في هذا الزمان لا يعقلون. قال: ولهذا تجد كثيرا من الناس عند القبور يتضرعون ويخشون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم، يخضعون ويعبدون. ذكرته هنا. قال: ولهذا تجد كثيرا من الناس عند القبور يتضرعون ويخشعون ويخشون ويخشون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلون مثلها في بيوت الله تعالى ولا في وقت السحر. سيأتي حكاية ابن القيم لحالهم عند زيارة من القبور، شيء فظيع. قال: ويرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء لديها ما لا يرجون في المساجد. ولهذا يعتقدون أن الدعوة تستجاب عند القبر أسرع من استجابتها في البيت الحرام، في البيت الحرام. ويقولون: دعونا في المساجد فلم يستجب لنا، ودعونا عند القبور فاستجيب لنا. وهذا من لعب الشيطان بهم، هذا من لعب الشيطان بهؤلاء. قال: فلحسم مادة هذه المفسدة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بصلاته فيها بركة البقعة، حتى القراءة في القرآن نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها كالقبور، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب الشيطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أنه لا يشرع القراءة في القرآن في ماذا؟ في المقابر، لا تشرع قراءة القرآن في المقابر، فإنها من ماذا؟ من الغلو في القبور، فإنها من الغلو في القبور، خلاف ما يفعل الآن كثير من الجهال، يذهبون إلى المقابر ويقرؤون سورة ياسين أو الفاتحة أو بعض القرآن على القبور، يظنون أن هذا ينفع الميت، يظنون هذا ينفع الميت، وهم يتضررون بهذا، لأن هذا من البدع وهو من أسباب الشرك، هذا من البدع وهو من أسباب الشرك. العبادات غير مشروعة في المقابر إلا ما جاء فيه الدليل من الزيارة والدعاء لهم عند الزيارة، بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما غير ذلك من الصلاة والصدقات والنحائر وتوزيع التمور وغير هذه من الأمور، هذه إنما كانت مشروع أهل الجاهلية. صلاة الجنازة يجوز، صلاة الجنازة جائزة في المقبرة بعيد من القبور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بها إلى البقيع. أيوة جائزة، هذه الصلاة جائزة. صلاة المعروفة أنا أقول المعروفة الكلام اللي فيها ركوع وسجود. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يقصد المصلي بصلاته فيها بركة البقعة، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت استوائها، هذه ثلاثة أوقات كلها منهي فيها الصلاة، لأنها في الطلوع والغروب يسجد لها ماذا؟ عبادها، ويكون إذا فعلها المصلي في هذا الوقت متشبها في الظاهر بمن؟ بالمشركين، هم يسجدون للشمس والمصلي يسجد لله، فظاهر الفعل سواء، لكن لا شك أن المقصد والنية مختلفة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت حتى لا يتشبه أهل الإسلام بأهل الشرك في ظاهر أفعالهم، في ظاهر أفعالهم. وأما عند استوائها فإنه جاء في الحديث أنها تصور ماذا تزجر فيه جهنم، أنها تزجر فيه جهنم. قال لأنها أوقات تقصد أو تقصد المشركون الصلاة للشمس فيها، فنهى أمته عن الصلاة فيها وإن لم يقصدوا ما قصده المشركون. وإذا قصد الرجل الصلاة عند المقبرة تبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا حين المحادة لله ورسوله. نعم، هذا شر ممن لم يعتقد أن فيها بركة. لو جاء إنسان وصلى إلى القبر وهو لا يعتقد أنه في الصلاة فيها بركة كان أهون إثما ممن صلى واعتقد أن في هذا المكان بركة، في هذا المكان بركة. فإن البركة ليست في هذا، البركة في اتباع السنة والبركة في التمسك بالكتاب والسنة، وهذا قد نهى عنه الشرع. لا تتخذوا قبور ملا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال فهذا عين المحادات لله ورسوله والمخالفة لدينه واتباع دين لم يأذن به الله تعالى. فإن العبادات مبناها على الاستنان والاتباع لا على الأهواء والابتداع. فإن المسلمين أجمعوا على ما علموا من دين نبيهم، وإن الصلاة عند المقبرة منهي عنها لأن فتنة الشرك بالصلاة فيها ومشابهة عبادة الأصنام أعظم كثيرا من مسدة الصلاة عند طلوع الشمس وحين غروبها وحين استوائها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما نهى عن تلك المفسدة سدا لذريعة التشبه التي لا تكاد تخطر ببال المصلي، المصلي ما يفكر أبدا أنه يتشبه بالكفار في هذا الوقت، لكن كما قال العلماء أن التشبه بالظاهر يفضي إلى التشبه بالباطن، التشبه بهم ظاهرا يفضي بالإنسان إلى أن يتشبه بهم في الباطن فيحصل الشر العظيم، فيحصل الشر العظيم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار إطلاقا. قصد الإنسان أن يتشبه بهم أم لم يقصد أن يتشبه بهم، فما دام أن هذه خصلة من خصالهم فلا يحل الإنسان أن يفعلها، نوى أو لم ينوي التشبه، لأن هنا ماذا الحكم علق بهذه العلة وهي ماذا التشبه، ما علق بالنية، ما علق بالنية، علق بأن يفعل كفعلهم. قال رحمه الله تعالى قال فكيف بهذه الذريعة التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك بدعاء الموتى وطلب الحوائج منهم واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل من الصلاة في المساجد وغير ذلك مما هو محادة ظاهرة لله تعالى ولرسوله. قال وقال ابن القيم في إغاثته، كل هذا النقل من كتاب الرومي مجالس الأبرار، وهذا النص ذكره ابن القيم في كتابه الإغاثة من صفحة 159 إلى 193، فصل طويل جدا وهو من أحسن ما كتبه في هذا الباب واختصره المؤلفون. قال من جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القبور وبين ما أمر به ونهى عنه وبين ما أمر به ونهى عنه وما كان عليه الصحابة والتابعون وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر ومناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا إلى أن قال وقد آل الأمر بهؤلاء الضالين المضلين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك الحج المشاهد. هو ابن مفيد الرافضي الذي ألف هذا، ابن مفيد الرافضي، ولا يزال هذا الأمر موجودا في إيران وفي العراق، لا يزال هذا الأمر موجودا، تجد اللافتات ترشدك إلى المناسك، الكعبة كذا، منسك كذا، موضع كذا، فهذا لا يزال إلى الآن. حج المناسك لا يزال مشروعا عند الإيرانيين والعراقيين الذين يعبدون قبور الموتى، يعملون لها حج مثل الحج الذي يحجه المسلمون في بيت الله الحرام، يعملون كعبة يبنونها ويسدلون عليها ستور ماذا السوداء ويطوفون حولها، وإذا انتهوا عملوا سعي بين قبر الميت وماذا وإلى الكعبة ثم ذهبوا وحلقوا رؤوسهم ثم ذهبوا ونحروا مثل ما يفعله أهل التوحيد في بيت الله العظيم. قال رحمه الله تعالى تشبيها منه للقبور للبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة الأصنام، فانظر إلى ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في القبور من النهي، وبين ما شرعه هؤلاء وما قصدوه من التباين العظيم، ولا ريب أن في ذلك من الفساد ما يعجز الإنسان عن حصره. لأن سأذكر مفاسد اتخاذ القبور مساجد، هو اختصرها هنا وذكر كثير مفاسد جدا. قال منها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، نعم هو يقول إلى هذا الأمر كما هو الواقع. ومنها تفضيلها على المساجد التي هي خير البقاء وأحبها إلى الله، فإنهم إذا قصدوا القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب وغير ذلك، حتى أن منهم ما لا يجيز المعصية في هذا المكان، يرون المعصية عند القبر أعظم من المعصية في المسجد، أعظم من المعصية في المسجد. وفي بعض المناطق في رباط الصوفية في الحمامات يسجلون لا تتأخر فتصيبك لعنة الشيخ، لا تتأخر فتصيبك لعنة الشيخ، موجود هذا في الرباط عند الهدار في البيضاء، وهذا كثير، حتى أنك تجد هؤلاء لا يرضى يعصي الله عند القبر، هذا مشاهد ومرئي منهم، وإذا كان خارج القبر يعصي، هذا موجود وماذا مصرح به في ألسنتهم، ذكروا غير واحد عنهم. قال فإنهم إذا قصدوا القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب وغير ذلك مما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا مثله. الآن صارت مساجدهم محل القيفان والرقص ودق العود والطبول مع المزامير، حتى مع المزامير الآن نزلوا فيديوهات للصوفية يقصون داخل المساجد في صوفية حضرموت مع المزمار والرقص والطبل. قالوا منها اتخاذ المساجد والسرج عليها، ومنها العكوف عندها وتعليق الستور عليها واتخاذ السدنة لها، ومنها كلها تشريف بيت الله، هذا إنما يكون في بيت الله، تعليق الستور واتخاذ السدنة لبيت الله إنما هذا يكون لبيت الله حرام، وهذا كان يعمله أهل الجاهلية، وسار عليه ذلك الناس بعد الإسلام لأن هذا من تعظيم بيت الله الحرام. وقال شيخ الإسلام أن ستر القبر هو من تشبه بيت الخالق بماذا؟ بيت المخلوق. ماذا ستر القبر؟ هو تشبيه بيت الخالق بمخلوق، بيت ماذا؟ ببيت الخالق، إنما يستر بيت الخالق سبحانه وتعالى والكعبة، فمن ستر القبر فقد شبه بيت المخلوق ببيت الخالق. قالوا منها النذر لها ولسدنتها، ومنها زيارتها لأجل الصلاة عندها، وهذه الزيارة تسمى باللغة والعرف عند المشركين الجاهلين تسمى حجا، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في الجواب الباهر، ذكر أن زيارة المشركين لأوثانهم كانوا ماذا يطلقون عليها حجا، لأن الحج في اللغة هو الزيارة، الحج في اللغة ماذا هو القصد والزيارة، عمره الحج هي قصد ماذا وزيارة، فهؤلاء يقصدونها ويزورونها في كل عام أو في كل موسم مما حددوه من المواقيت، ويطوفون حولها ويفعلون عندها من العبادات، وهذا يسمى في اللغة وفي العرف وفي الشرع يسمى ماذا؟ يسمى حجا، يسمى حجا، لأن الحج لغة هو القصد، والزيارة لغة هي ماذا؟ قصد والعمرة لغة هي الزيارة، والعمرة لغة هي الزيارة. قال منها زيارتها لأجل الصلاة عندها والطوف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود عليها وأخذ ترابها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية والولد وقضاء الديون وتفريج الكربات وغير ذلك من الحاجات التي كان عباد الأوثان يسألونها من أوثانهم، وليس شيء منها مشروعا باتفاق المسلمين، باتفاق أئمة المسلمين، إذ لم يفعل منها شيئا رسول رب العالمين ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين، ومن المحال أن يكون شيء منها مشروعا وعملا صالحا ويصرف عنه القرون الثلاثة التي شهد فيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالصدق والعدل، ويظفر بها الخلوف الذين شهد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والفسق. ولا شك أن عهد الصحابة هو ماذا؟ هو أفضل العهود، ولهذا جعلت عافية هذه الأمة في أولها، وجعل شرها ماذا؟ في آخرها، وجعل شرها في آخرها، ولهذا يقول شيخ الإسلام كلما كان العهد أقرب إلى عهد النبوة كان أشد تمسكا وأبعد عن البدعة والضلالة، وكلما بعد كان أشد ضلالا وشرا وأقرب إلى البدعة والضلالة، ولهذا كان خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وشر القرون آخر القرون التي تقام عليهم الساعة، إن شر الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. قال: فمن شك في هذا فلينظر هل يمكن بشرا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو ضعيف أنهم كانوا إذا بدت لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها، فضلا أن يصلوا عندها أو يسألوا حوائجهم منها، بل ثابت عنهم خلاف هذا، كانوا ينهون أشد النهي عن التبرك بالبقاع أو الصلاة عند القبور أو الغلو في المقبور، كما هو وارد في الأحاديث التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل وغيره. قال: كلا لا يمكنهم ذلك، بل إنما يمكنهم أن يأتوا بكثير من ذلك عن الخلوف التي خلفت من بعدهم، ثم كلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر، حتى وجدت من ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن الصحابة التابعين حرف واحد. لا يزال يؤلفون في هذا الباب، لا يزالون يؤلفون كتبا فيها جواز الاستغاثة بغير الله وعبادة غير الله، ولا يذكرون فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثابتا ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم، إلا ما فهموه بفهومهم السقيمة الباطلة من الآيات أو الحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون أنها ماذا تدل على الشرك بالله، وهذا مناقض لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولا عن الصحابة والتابعين حرف واحد، بل فيها من خلاف ذلك كثير من الحديث المرفوع التي من جملتها قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، من أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا أي فحشا، وأي فحش أعظم من الشرك عندها قولا وفعلا، إلى أن قال: فإن غلاة متخذيها عيدا إذا رأوها من مكان بعيد، سيحكي حالهم الآن، واختصروا المؤلفون وغير بعض الألفاظ، إذا رأوها من مكان بعيد ينزلون عن دوابهم تعظيما لها، ويكشفون رؤوسهم كذلك تعظيما لها لا يرضون، كما كان يفعل الجاهلية مع ذات أنواط، كما ذكر ماذا الأزرقي في كتابه تاريخ ماذا تاريخ مكة، قال: كانوا إذا أرادوا أن يحجوا إلى ذات أنواط لا يدخلون هم وأزوادهم، لا يدخلون مع أزوادهم، بل يخلعون النعال ويخلعون ماذا ويكشفون الرؤوس ويدخلون تعظيما لهذه الشجرة التي اتخذوها إله، فكذلك هؤلاء، ويضعون جباههم على الأرض ويقبلون الأرض، ثم إنهم إذا وصلوا إليها يصلون عندها راكعين، يصلون عندها ركعتين، ثم ينتشرون حول القبر طائفين بها تشبيها بالبيت الحرام الذي جعله الله تعالى مباركا وهدى للأنام. السلام عليكم الله. ثم يأخذون في التقبيل والاستلام كما يفعل الحجاج في المسجد الحرام، ثم يعفرون جباههم وخدودهم، ثم يكملون مناسك حج القبر بالحلق والتقصير، ثم يقربون لذلك الوثن القرابين، فلا يكن صلاتهم ونسكهم وقربانهم وما يراق هناك من العبرات ويرفع من الأصوات ويطلب منه من الحاجات ويسأل من تفريق الكربات وغناء ذوي الأفاقات ومعاناة أولي الآهات والبليات لله تعالى بل للشيطان، فإن الشيطان لبني آدم عدو مبين يصدهم بأنواع مكايده عن الصراط المستقيم. واختصره وغير بعض الألفاظ. قال: من أعظم مكايده ما نصبه للناس من الأنصاب التي هي رجس من عمل الشيطان، وقد أمر الله المؤمنين باجتنابها وعلق فلاحهم بذلك الاجتناب، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالأنصاب جمع نصب بضمتين أو جمع نصب بفتح والسكون، وهو كل ما نصب وعبد من دون الله تعالى من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك. هذا قول والقول الآخر أنها الحجارة التي كانوا يذبحون عليها لآلهتهم، سموها نصب لأنها كانت ماذا تنصب عليها، تنصب هذه الأحجار ويذبحون عليها الذبائح متقربين بها إلى أصنامهم وأوثانهم. وقيل أنهم كانوا يتقربون إليها كذلك، وقيل أنهم كانوا يتقربون هناك، كما ذكر هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، ذكروا هذين القولين وهما قولان يعني ماذا غير متناقضين. فإنهم كانوا يذبحون لأصنامهم ويتقربون بها، وهي نصب، الأصنام نصبت في اللغة، النصب والعلام اللي توضع كل موضع من شيء، وكانوا كذلك يذبحون على هذه الأحجار وماذا ويتقربون بها إلى أصنامهم أو يتقربون بها إلى هذه الأحجار. قال والواجب هدم ذلك كله ومحو أثره، وهذا بعث الله به الأنبياء والمرسلين. فواجب على من كان عنده القدرة أن يهدم هذه المشاهد والمقابر، قصدي القبور، من أعين هؤلاء المشركين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الأنبياء قبله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل أصنام أبيه وقومه جذاذا وراغ عليهم ضربا باليمين، وموسى عليه الصلاة والسلام نسف عجل السامري نسفا، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم ما ترك قبرا ولا صنما ولا وثنا يعبد من دون الله بعد أن فتح الله عليه مكة. أرسل خالد بن الوليد لهدم ماذا؟ العزة. وأرسل المغيرة بن شعبة لهدم اللات. وأرسل كذلك زيد أو ماذا سعد أو سعيد بن زيد الأشهري لهدم مناه الثالثة الأخرى، وما ترك فيها صنما ولا قبرا، حتى أرسل عمرو بن العاص لهدم سواع، فماذا فكسروها وأحرقوها ودمروها من أعين أهلها الذين كانوا يعبدون إليه. هذا لا شك أنه أبعد من الشرك، إذا محيت هذه القبور من أعين المشركين كانت ماذا كان هذا سببا لأن يتركوا عبادتها من دون الله، لأنها كلما وجدت أمام عيونهم كلما حنوا إليها، كلما حنوا إليها وأرادوا أن يرجعوا إلى عبادتها، كما الآن هو حاصل من الصوفية الآن أرادوا أن يشيدوا القبور التي هدمت في عهود مضت، الآن استمروا ماذا وعندهم خطط في إعادة البناء للقبور التي ماذا قد هدمها أهل التوحيد في سنوات ماضية، كما يفعلون الآن في كريتر، أرادوا الآن أن يشيدوا بعض القبور التي قد هدمت وكسرت كما هو معروف عند بعضكم. فالله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بهدم هذه القبور ومحي الشرك ومحو الشرك من قلوب العباد وماذا ومن أمام أعينهم، كما قال له عمر بن عبسة ما أنت؟ قال النبي. قال وما نبي؟ قال بعثني الله. قال وبما بعثك؟ قال بصلة الأرحام وماذا وكسر الأوثان وأن يوحد الله جل وعلا ولا يشرك به شيئا، وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. قال كما أن عمر لما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها فقطعها، سبق أمس، ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أحد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم وأمتعتهم يقال لها ذاتهم ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال العلماء بنو إسرائيل لما نجاهم الله من فرعون على يد نبيه موسى ورأوا هؤلاء يعكفون على أصنام حنوا لعبادة الأوثان، كما قال بعض أهل السير قالوا حنوا لعبادة الأوثان، فدل على أن بقاء هذه الأوثان والقبور أمام أعين من كانوا يعبدونها لا يؤمن عليهم أن يرجعوا إليها، سواء في ماذا في الحال أو في الزمن المستقبل أو في الزمن المستقبل. ولهذا جاءت الشريعة بمحو هذه الأوثان من أعين الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه لهدمها، كما قال لعلي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا بطمس ألا دعت مثالا لا طمسته ولا صورة ولا قبرا لا سويته. واضح الا تدع صورة الا طمستها ولا تمثالا في الحديث صورة كمان الا تدع تمثالا الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته. باقي واحد ثالث ايش الحديث؟ لا ثاني الا بعثك على ما بعثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته. مثالي قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. قال فإذا كان اتخاذ مثل هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى مع أنهم لا يعبدونها، لما طلبوا الصحابة رضي الله عليهم أن يعبدوا الشجرة، إنما طلبوا فقط مجرد المشابهة أن تتخذ لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم كما يعلقها ماذا المشركون، لكن ليس النية كالنية وليس الفعل كالفعل، وإنما أرادوا التشبه في الظاهر فقط، ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الفعل. قال رحمه الله تعالى ولا يسألونها شيئا فما الظن بغيرها مما يقصده الناس من شجر أو حجر أو قبر ويعظمونه ويرجون منه الشفاء ويقولون إن هذا الشجر وهذا الحجر وهذا القبر يقبل النذر الذي هو عباده وقربه ويتمسحون بذلك النصب ويستلمونه. يقصدون بيقبل النذر ماذا؟ يقبل العبادات ويعبد ويقصد، كما شرح ابن القيم السبق في تيسير عز الحميد كلام عن هذا الكلام. قال وهذا الشيطان في كل حين وزمان ينصب لهم قبر رجل معظم يعظمه الناس ثم يجعله وثنا يعبد من دون الله تعالى، ثم يرجى ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته وعن اتخاذه عيدا وعن جعله وثنا فقد تنقصه وهضم حقه، فيسعى الجاهلون في قتله وعقوبته ويكفرونه، وما ذنبه إلا أنه أمر بما أمر به الله أو به الله تعالى ورسوله ونهى عما نهى الله تعالى ورسوله عنه، كما حدث لشيخ الإسلام ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب كفروه بخالص التوحيد، وخصومنا قد كفرون بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. طيب يكفي بقي كلام طويل، إن شاء الله غدا نحن غدا نشوفنا سؤال جاي إن شاء الله.